والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.